وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم على معجزات، أو هنكمل في السيرة ما لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنكمل في السيرة الحاجات اللي يعني للأسف، وأنا دايما بحب في السيرة، الناس بتعتقد أن السيرة أول حاجة يقولك كان النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب، ثم نزل جبريل، ثم الرسالة، ثم حارب، ثم مات. لا، في جوانب كثيرة جدا في السيرة لم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جوانب كثيرة جدا في السيرة لم ترد ولم تشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعرفها. النهاردة هنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان له بركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له بركة. يعني إيه بركة؟ من المعجزات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن أن يبرأ المريض بلعابه، أو أنه بمجرد ما يدعي له يشفى، أو ما إلى ذلك. تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، الحمد لله كل الأحاديث اللي عندنا يا جماعة في البخاري وفي مسلم، كل الأحاديث اللي بنستعين بيها أحاديث كلها صحيحة. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد اسمه أبي رافع من الأنصار. تمام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسفة مش من الأنصار، أبو رافع ده كان بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، يعني يقعد يسب في النبي ويقعد يعين عليه. يعني ايه يا جماعة يعين عليه؟ يعني يقول لهم احنا ازاي سايبينه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موجود كده وانتوا ساكتين، ازاي يغير دين ابائنا واجدادنا وانتوا ساكتين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان في ارض الحجاز، كان في ارض الحجاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه من الانصار من يقتلونه، بعت له مجموعة من الأنصار يقتلوه ويخلصوا المجتمع منه. ودي يا جماعة نقطة كانت مهمة جدا، إن من يحاول أن يفتن في الدين أو يضيع في الدين فدي فتنة، مفروض إن إحنا نخلص منه. يعني هو كان بيعين على النبي صلى الله عليه وسلم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، راح بعت له مجموعة من الصحابة يقضوا عليه، وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول، ففي الحالة دي كأنه بعت له سكنة من الجيش عشان يقضوا عليه. فبيحكي القصة، بيقول ان انا دخلت البيت عنده، استخبى صحابي، دخل استخبى، ها، وراح ايه، وراح كان براءة معازب وكان معاه ابو سلمة، استخبوا وضغطوا وراحوا داخلين على بيته، دخلوا على بيته، قعدوا يدخلوا على بيته، كل ما يدخلوا من باب يقفلوه وراهم، يدخلوا من باب يقفلوه وراهم، يدخلوا من باب يقفلوه وراهم. ليه؟ هقول لكم دلوقتي. لحد ما دخلوا في اوضه كان فيها ابو رافع ده، فقتلوه، فضربوه بالسيف لحد ما قتلوه، وتاكدوا ان هم قتلوه. تمام؟ وهم خارجين، فراح ابو سلمة بجيب يجري بيفتحوا بقى الابواب وعايزين يخرجوا بقى بره الحصن ده، فابو سلمة وقع من السلم فانكسرت رجله. ابو سلمة وقع من السلم فرجله اتكسرت. تمام؟ فزاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجلي قد أصيبت. هي فعلا أصيبت، كان فيها إصابة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفس فيها، نفس فيها جماعة بنفس كده، أما تنفخي في حاجة كده، نفس فيها ثلاث نفسات، قال فما اشتكيت منها وكأنها لم تصب، فما اشتكيت منها وكأنها لم تصب. فده كان هدي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث يعني ينفخ في المكان الاصابه فيذهب ما فيه. وطبعا عارفين كلنا علي بن ابي طالب لما رمض بعينه، علي بن ابي طالب كان في عينه رمض، وكان رمض شديد رضي الله عنه وارضاه. رمض يعني مرض في عينيه، بيبقى رمض عباره عن ان العينين مقفوله ومعمصه، العينين مقفوله ومليئه بالعماص، فتيجي تفتحي العين مش عارفه تفتحيها، ده اسمه رمض، مليانه بالتلوث يعني. فاذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اريد ان اجاهد، انا عايز اطلع جاهد، ولكن عيني رمضت، ولكن عيني رمضت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيدي. ولكن عيني رمضت، عيني بقى فيها رمض. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم برضو يدخل فيها، والتفل يا جماعه مش انه يتف فيها، خدوا بالكم، التفل ان انت كده تنفخي كده في العين، عارفه لما حد بينفخ كده على حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفث فيها برضو، صلى الله عليه وسلم بنفسه ودعا على عينه، فاذا عينه وكان ليس فيها شيء، وكان عينه ما فيهاش حاجه خالص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن كراماته صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا نفث على جرح، على مرض، على عين، تصبح ايه؟ تصبح سليمة، تسلم للحياة. من برضو دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم او معجزاته انه كان بيعلم يخبرهم بالغيب. يعني ايه يخبرهم بحاجة ما كانوش هيوصلوا لها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يخبرهم بأشياء، كان يخبرهم صلى الله عليه وسلم بأشياء هم ما يعرفوها ومش ممكن يصل إليها. يعني ممكن مثلا زي ما قال لهم إن صاحب الحبشة النجاشي قد مات فاستغفروا لأخيكم. دي من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بيها ومش ممكن كان يعرفها إلا عن طريق الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم برضو في الغزوة، لما حديث أنس بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواح فأصيب، وإن عين النبي صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يعني حزين على أصحابه اللي أصيبوا دول وماتوا كلهم وعينيه بتذرف، وهم بينه وبينه فترة طويلة جدا وبعيد جدا، مش ممكن ان هم ان هو كان يعرف حاجه زي دي غير بوحي. من القصص برضو الجميله جدا اللي رواها ابي داود في صحيح ابي داود، وهي قصه صحيحه، قال رجل من الانصار خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيقول للي بيحفر يعني القبر وسع من ناحية رجليه وخلي من ناحية رجليه أوسع من ناحية رأسه. فلما رجع، طبعا رجع تعبان من الجنازة، فلقى القوم قاعدين وكلهم قاعدين، امرأة جابت لهم أكل، الطعام جه تمام، فوضع يده فإيه، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، خد أول لقمة قاعد ياكلها يمضغ فيها، يلوك فيها يا جماعه، يعني عارفه ما تحطش لقمه في بقك وتقعدي تمضغي كده كانك شبعانه مثلا، شبعانه مش جعانه، قاعد يلوك فيها يلوك فيها مش قادر يبلعها صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الطعام ها مشاه اخذت بغير اذن اهلها، انا باكل انا شايف كده ببقي في لحمه اتخذت من غير ما يستاذن صاحبها. فارسلت المراه قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع ليشتري لي لحم شاه فلم اجد، بعتت البقيع عشان تجيب لحم شاه فلم تجد، فارسلت الى جار لي قد اشتريت شاه أرسل لي بها بثمنها، فلم يوجد. يعني بعتت لجارها كان لسه شاري شاه، لسه شاري معزة، والشاه دي بتبقى معزة أو جرج، وقالت له يا رسول الله اديني، قصدي أنا آسفة يا جاري اديني أشتريها منك، فملقاش. فراحت بعتها لمراتها، هو الراجل مش موجود، صاحب الشاه مش موجود، فراحت بعتها لمراتها قالت لها أنا عايزة الشاه بتاعتك. فراحت مراته مديها لها، بس خدوا بالكم مراته ما استأذنتش جوزها، مراته ما استأذنتش جوزها. مراته لم تستأذن الزوج في هذا الأمر، وراحت متصرفة في إيه؟ راحت متصرفة في الشاه بغير إذنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اطعميني للأسرى، للأسرى ادي الأكل ده للأسرى، لكن أنا والصحابة مش هناكل منه، ورفض أن يأكل منه. فدي طبعا كانت من العلامات سبحان الله، يعني مش ممكن أبدا أن حد يعرفها غير عن وحي. من الحاجات برضو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعلها، أو من القصص الجميلة جدا اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود بيروحوا يختبروه، وخدوا بالكم ان دي من الحاجات اللي يعني كانت موجودة على عهده، ان يروح اليهود يختبروه، يروح الصحابة يسألوه على حاجات، مبسوطين ان وحي جاي من السماء، فيعني ايه عايزين بقى بيقعدوا يسألوه يعني. فذهب اليه اليهود فقالوا يا ابا القاسم ما الروح؟ ايه هي الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كويس، فقلت انه يوحى اليه. الصحابي بقى عبد الله بن مسعود قال هو دلوقتي بيوحى اليه. فقال لهم ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. تمام. في حاسه تانية بقى، ودي جميله جدا انا بحبها، ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا، بيقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه حبر من اليهود. شوف اليهود بقى بيعملوا ايه، عشان بس تعرفوا ان دي سمة اليهود. سمة اليهود يا جماعة دايما ان هم ما بيرضوش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمة اليهود عدم الرضا، ما يرضوش ابدا ولا يعجبهم شيء، دي سمة اليهود ولا عايزه بالله. حبر من الاحبار راح يقول له السلام عليك يا محمد. فطبعا ثوبان ما عجبوش، راح وقفه يعني، راح مديه في كتفه كده موقعه، فدفعته دفعة كده ان يسرع منه، عارفه يقوم مديله كده في كتفه موقعه. فقال لما تدفعني؟ فقال الا تقول يا رسول الله، مش تتأدب مع انه حبر من الاحبار. فقال الا تقول يا رسول الله، مش تقول له السلام عليك يا رسول الله. فقال أدعوه باسمه الذي سماه به أهله، ده أنا بدعيه باسمه اللي أهله سموه به. طبعا برضو تجرؤ والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسمي محمد الذي سمانيه أهلي. خلاص سيبوا يعني، سيبوا لما نشوف آخرتهم إيه اليهود دول. فقال جئت أسألك. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لم يكن يعترض على الأسئلة، النبي ما كانش بيعترض على الأسئلة، ودي سمة العالم وسمة من عنده علم. العالم واللي عنده علم ما يزعلوش انه يتسئل كتير، وما يفرقش معاه خالص انه هو يتسئل، ما يفرقش معاه. الجاهل يكره الأسئلة، الجاهل يكره الأسئلة، الجاهل يكره ان هو يتسئل، والجاهل يكره ان هو حد يسأله او حد يقول له حاجة، يكره هذا الامر. ليه؟ لانه جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة تانية بس، قال اينفعك شيء حدثتك؟ طب انت جاي تسأل ومستني اجابات، ده هينفعك في حاجة؟ فقال اسمع باذني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت كده، وكان بينقد داود في الارض، فقال سل، فبسأل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ خدوا بالكم، اليهودي عارف بس بيختبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مش بيسأل كمان، لا هو عايز زي ما تقول ايه، يشوف النبوة دي صحيحة ولا في ايه. فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هيبقوا ايه؟ هيبقى الناس في الظلمة، لسه ما دخلوش على الجسر، يعني في الظلام لسه. فقال فمن أول الناس إجازة؟ من أول ناس هيجازوا في الحساب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فقراء المهاجرين، تمام؟ طيب، قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقراء المهاجرين دول يا جماعة أول ما هيدخلوا الجنة ليهم هدية، وخدوا بالكم إن دول اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب، 70,000 في 70,000 ومعاهم 3 حسيات من يد الله سبحانه وتعالى، هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا عقاب ولا سابقة عتاب. فقال له ايه؟ كما غذاؤهم، اول حاجة هياكلوها، فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. فقراء المهاجرين فقط. قال زيادة كبد النون، يعني الكبد الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها. شوفي كل ده، خدوا بالكم الحبر عارف وعنده الأخبار دي، وسبحان الله بيغير ويبدل ويخفى عن الناس هذه الأخبار. قالوا طب ايه أول حاجة أهل الجنة هياكلوها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة أهل الجنة هياكلوها ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور يا جماعة في الجنة بياكل من العشب بتاع الجنة، تمام؟ هذا الثور شوفي بقى جماله بقى في الجنة ويأكل من عشب الجنة، خلقه الله عز وجل لأول من يدخل الجنة اللي هم هيدخلوا بغير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب. فقال فما شرابهم عليه؟ طب هيشربوا ايه؟ يبقى اول حاجة هياخدوها اول ما يدخلوا الجنة كبد الحوت، وبعدين التور ده هيتذبح، وهيشربوا ايه وما بياكلوا التور ده؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال سبق، يعني شوف الراجل عارف، الحبر يعلم. قال صدقت، فعلا صدقت، انت عندك حق. قال وجئت اسألك عن شيء لا يعلم احد من اهل الارض الا نبي او رجل او رجلان. برضو الحبر كل ده قاعد يسأل في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد، والحبر يعلم ان لا يعلم هذه الامور الا نبي، يعني هذا الكلام لا يعلمه إلا الأحبار في التوراة الحقيقية اللي هم حرفوه. قال له طب أنا جيت أسألك عن حاجة تانية. قال أسمع بأذن. قال أينفعك إن حدثتك؟ يعني أنا قاعد أرد عليك برد عليك برد عليك، طيب لو أنا حدثتك بقى وأخبرتك ده هينفعك؟ قال أسمع بأذن. قال جيت أسألك عن الولد. الولاد بقى يا جماعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت أسألك عن الولد. الولد بيكون ذكر امتى وبيكون انثى امتى؟ امتى الطفل بيكون ذكر وامتى الطفل بيكون انثى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء المرأة كانت أنثى، وإذا على ماء الرجل كان ذكر. دي حاجة بقى من عند الله، دي حاجة من عند الله. لو المرأة هي كان المنيه بتاعها اعلى يبقى دي بنت، لو الراجل كان اسبق يبقى ده ولد. دي حاجه بقى يا جماعه من عند الله. لا نقول بقى ان الراجل له علاقه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لا نقول ان الراجل مراته هي السبب، الست هي السبب، ولا الراجل هو السبب، ولا مين. لا، ده ربك سبحانه وتعالى هو يقدر ما يشاء، ربك يقدر ما يشاء. فقال ايه اذا ايهم يكون. فشوفي سبحان الله الحب. قال صدقت وانك لنبي. تمام. بعد ما انصرف يعني اهو الحب، قال صدقت وانك لنبي ولم يدخل في الاسلام. صدقت وانك لنبي ولم يدخل في الاسلام. شفتوا يعني شفتوا سبحان الله الجبروت، ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم انه نبي ويقر انه نبي ولا يدخل في الاسلام. يعني سبحان الله عليهم، سبحان الله عليهم. قال صدقت وانك لنبي. بعد ما مشي شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الحق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الحبر ده يا جماعه، واحده بتسال يعني ايه حبر؟ الحبر ده زي البابا كده في عند النصارى، هو الحبر عند اليهود. زي البابا عند النصارى هو الحبر عند اليهود. يعني لما يجي ولادنا يقولوا بابا نويل، نقول لهم لا يا حبيبي ما تقولش بابا نويل، قول هو ابوهم نويل، لان ده مش ابونا، هو ابوهم نويل. ده لا يمت للمسلمين بصله، المسلمين لا يمت اليهم بصله هذا الامر. طب ما يقولوا بابا نويل، لا مش احنا اللي نقول بابا نويل، اسمه ابوهم نويل، مش ابونا احنا خالص يعني. طيب فشوفي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى يا جماعه التواضع. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. مش قال بقى ياه بيسأل أسئلة سهلة جدا، ده أنا كنت عارف كل الكلام ده، لا. وده التواضع. والله يا جماعة الإنسان كل ما يزيد علمه وكل ما يعلو شأنك، كل ما استدت تواضع ونسبت الأمر إلى أهله، ونسبت الأمر إلى أهله. يعني إيه؟ يعني إيه نسبت الأمر إلى أهله؟ يعني تنسبي الخير الفضل لأهله. كثير جدا لما حد يعني يسأل حد على حاجة يدعي الحد ده إنه ياه كنت لسه بقراها، ياه كنت لسه باصص فيها. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تدعي علم شيء ما تعرفيهوش، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تتعالمي التعالم، إنك تدعي أنك تعلمي شيء وأنت لا تعلمي، هذا أيضا ليس من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، تخيلي لما يقول للصحابة كل اللي سألني فيه ده أنا ما كنتش أعرف عنه حاجة خالص، كل اللي سألني فيه ده أنا ما كنتش أعرف عنه حاجة خالص، ولكن اللي سألني فيه أنا لا أعلم عنه شيء إلا إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أخبرني فيه. طيب روان بتقول دلوقتي إن السبعين اللي هيدخلوا الجنة دون حساب هم الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أنا عارفة إن في ناس كتير لما بتقرأ إن اللي هيسبقوا أول الناس إجازة فقراء المهاجرين، خدوا بالكوا إن السبعين ألف اللي هم أول الناس إجازة قد يكونوا هم فقراء المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ثم يحصي الله ثلاث حسيات بيده سبحانه وتعالى، ثلاث حسيات بإيده يعني ربنا في إيده، والله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين. ودي من صفات ربنا اللي أخبر بيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكتير كتير من الناس ما بيعرفوهاش. الله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء. ما نقولش ايديه ازاي ولا ليس كمثله شيء. فالله عز وجل بعد ما السبعين ألف دول هيدخلوا ثلاث حسيات بيديه سبحانه، يعني ثلاث عارفه الحافيه دي ان انت تقومي كبشه كده بايدك 3 كبشات، ايوه، ويدخل الجنه بعد ذلك. بس هم ليهم شروط صعبه شويه، لا يفترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا التطير اللي هو التشاؤم، نتشائم من القطه، ونتشائم من المقص، ونتشائم من المرايه وقطه سوده وبومه، ونتشائم من معرفش ايه، ودخلت فلانه دي شؤم، ونتشائم من الغراب ومن البومه. لا، اللي هيدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب ما بيتشائموش، ما بيتشائموش خالص، لا يتشائموا مطلقا. مفيش حاجه اسمها تشاؤم، نهى النبي عن التشاؤم. فاللي هيدخلوا الجنه بغير حساب ليه؟ لانهم يعلموا ان الضر والنفع من عند الله، الضر والنفع من عند الله. انت لما بتشائمي من شيء معناها كده جواكي كتركيبه عقيده ان انت تظني ان هذا الشيء يضر. يعني انا اظن ان القطه السوداء دي هتسبب لي ضرر، تظني ان هذا الشيء يضر، ها؟ ده التشاؤم، فاهمة ازاي؟ اتفضلي يا حبيبتي. ده التشاؤم، ان انا اظن ان هذا الشيء يضر، هو ده التشاؤم، فاهمة ازاي؟ فانت لا تتشائمي، لان مفيش حاجة هتضرك، لا القطة السودة هتضرك، ولا المقص في البيت لما يتفتح ويتقفل هيضرك، ولا ان هو ما حد يصوت لا، ولا مثلا نسمع العواء بتاع الكلب يقول لك ده حد هيموت بكره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول لك حد هيموت في البيت، لا طبعا، لا طبعا، لا يعلم الغيب الا الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يعلم الغيب الا الله، فاهمه؟ فهي دي بالظبط كده. واصل ده بي بي بي بي بي بيضر، وده بيضر، والقلم ده اصل لما بكتب بيه، واحد يقول لك ايه، واحد كان بيقول ايه، المحفظه دي انا من ساعه ما جبتها ما بيعادش فيها فلوس، المحفظه دي من ساعه ما جبتها ما بيتحطش ما بلاقيش فيها الفلوس. يعني ايه المحفظه بقى؟ ايه بتتفرتك منها الفلوس؟ انت تظن ان المحفظه تنفع وتضر؟ المحفظه تزيد او تقلل من بركة ما في بيتك؟ لا طبعا، لا طبعا، ده جهل، ده جهل والعياذ بالله. فالجهل ده الانسان يدفعه بان ايه، انا كده مش هبقى من 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب. طيب، في صحيح البخاري بقى بعد فتح خيبر اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، وطبعا دي كانت من فعل اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل اليهود بعدها وقال لهم اني سائلكم عن شيء، فهل انتم صادقوني عنه؟ يعني هسألكم دلوقتي عن حاجة، هتصدقوا ولا لا؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم من ابوكم؟ ابوكم مين؟ بتوع خيبر، خدوا بالكم. فقالوا ابونا فلان، ذكروا له اسم، قال كذبتم، بل ابوكم فلان. كذابين يعني. شوفي، هو لسه فتح خيبر ولسه محاربهم، ومع ذلك بيقول لهم ابوكم مين؟ هو عايز يعرف مين ابوهم، وعايز يعرف هم هيكذبوا ولا لا. ابوكم مين؟ القبيله اللي هي كانت في خيبر. فقالوا له فلان، قال لهم لا انتوا كذابين، ده فلان. فقالوا صدقت وبررت. طب الله، صدقت وبررت، انت بتكذبوا ليه من الاول؟ فرجع قال لهم تاني، هسألكوا عن حاجة، هتصدقوني ولا لا؟ هتصدقوني ولا لا؟ قالوا له ان كذبنا هتعرف كذبنا بالوحي. يعني هم كمان عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليه ايه؟ الوحي. قال لهم من اهل النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينده لهم، مين اللي هيدخلوا النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. هنقعد فيها شويه صغيرين، وبعدين انتوا هتيجوا ايه؟ تدخلوا فيها، هتدخلوا لنا فيها، هتدخلوا انتوا بقى وتقعدوا انتوا فيها بقى تخلدوا يا. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها ابدا، والله ما هندخلها، اخسأوا فيها. لما تقولي لحد اخسأ يعني ابعد او كذبت، والله لا ندخل فيها، لان انتوا عارفين ان نار الكافر غير نار المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتراءى نارهما. الكافر النار بتاعته مختلفة تماما عن نار المسلم. رجع قال لهم تاني: هسألكم عن شيء، هل انتم صادقون؟ حتى هتقولوا اه. طيب قالوا له نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سم؟ قالوا له اه. قال: ما حملكم على ذلك؟ قال: قلنا ان كنت كاذب نستريح منك، وان كنت صادق فايه فلن يضرك ذلك وسيخبرك الله بذلك. ان كنت كاذب فايه نستريح منك، وان كنت صادق ربنا هيقول لك فخلاص. وهقول لكم حاجه بقى هتستغربونها جدا. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه سابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أو أخبره الله عز وجل بإن ليهم وقت قريب، بإن ليهم وقت قريب. حديث بقى في البخاري برضو، كل الأحاديث سبحان الله. شايفين يا جماعة كم حديث، ما هو أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وعارف إن هي سامة، إن هي فيها سم. هو بعد ما أكل منها عارف إن فيها سم. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيحبوا يعني يعرفوا إيه الوحش. كانوا يقول لهم مثلا: سلوني. فيجي رجل يقول له: يا رسول الله من أبي؟ هو عارف مين أبوه بس عايز يسمع، يعني عايز يا من أبي؟ فيقول: أبوك حذافة. ويجي التاني يقول: من أبي؟ فيقول: سالم مولى شيبة. فلما عمر لقى وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأن يعني الطبيعي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إن هم يسألوه في أخبار الآخرة أو ما إلى ذلك. لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال: نتوب إلى الله ولا نسأل من هذا أبدا، نتوب إلى الله ولا نسأل هذا أبدا، يعني نتوب لربنا ومش هنسأل تاني عن الأسئلة اللي احنا بنسأل عنها دي. تمام. طيب من الحاجات برضو يا جماعة الجديدة علينا قوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة مين فيهم اللي هيدخل الجنة. تمام. وهم ماتوا على ذلك، يعني ما غيروا ولا بدلوا بل ماتوا على ذلك. واللي كان بيدعي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو بيموت ها بسوء خاتمه والعياذ بالله. يعني اللي قال ان هم اهل النار هم ماتوا على ايه؟ على ما هم عليه. يعني من الايات والمعجزات يا جماعه سوره تبت يدا ابي لهب وتب، تبت يدا اهو نزل فيه قران. طب ليه هو ما فكرش يسلم؟ ليه هو ما فكرش يسلم؟ لا، لان خلاص الله عز وجل يعلم منه ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: افتقد ثابت بن قيس. فقال رجل: يا رسول الله انا اعلم لك علمه. تمام. هروح اشوف ايه الاخبار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فين ثابت بن قيس؟ فجه فلقاه قاعد في بيته منكس الرأس، وكان بيرفع دايما صوته على النبي صلى الله عليه وسلم. كان ثابت بن قيس لما بيتكلم مش بيرفع صوته، كان بيزعق صوته عالي. فنزلت الآيات اللي هي ايه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال: أنا من أهل النار. ثابت بن قيس راح زعلان جدا وقعد في البيت مكلم منكس الرأس، وقال: أنا إيه؟ قال: أنا من أهل النار. ده انا كده بقى من اهل النار ومحبط بقى ومنكس راسه وزعلان. فاتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ثابت يقول كذا وكذا وكذا. قال: فارجع اليه ببشاره عظيمه وقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه. انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه. ومات ثابت بن قيس على حسن خاتمه، يعني ثابت بن قيس مات على حسن خاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايتني دخلت الجنه فاذا انا بالرميساء. الرميساء ده في البخاري يا جماعه. وعايز اقول لكم ان انا بحب جدا الرميساء، امراه ابي طلحه. فقلت لما دخل الجنه لقى رميساء وسمع خشخشه فقال: هذا بلال. ورأى قصر بفناءه جارية فقال: لمن هذا القصر؟ فقلت: لعمر. والتلاتة سبحان الله يا جماعة كانوا على حسن الخاتمه. التلاتة ماتوا على حسن الخاتمه. ليه الرميصاء؟ احنا عارفين ان الرميصاء كانت بتسمى زوجة الشهداء. رميصاء تزوجت 13 مرة، 13 مرة. وكانت كلما آمين يا رب. وكانت كلما تزوجت، ها، كلما تزوجت ذهب زوجها إلى الجهاد ومات شهيد. كل ما تتجوز واحد يقوم رايح على الجهاد ويموت شهيد. فسميت زوجة المجاهدين. تخيلي لو ابنك او اخوكي، ها، جه قال لك: والله انا هاخد واحده بس يعني ايه، يعني اترملت كده 7 مرات. يعني بصراحه كل ما بتتجوز واحد يعني بيموت، فهي اترملت بتاع 7 مرات، هتقولي له ايه؟ لو ابنك قال لك: انا هتجوز واحده يا ماما اتجوزت 7 مرات والسبعه ماتوا، هتقولي له ايه؟ ترى بقى كانوا بيتفتوا عليها، ها؟ بالظبط كده. ليه؟ عارفين ليه؟ لأنهم كانوا يستبشرون بذلك. بالعكس، حتى ما نقول دي وش السعد، ده كل ما واحد يتجوزها يروح الجهاد يموت شهيد. دي وش السعد. فكان الرجال يتسابقون إليها. بيحبوا الشهادة. بيحبوا الشهادة. فهمتوا يا جماعة؟ أيوة، المقاييس عندنا اتغيرت. المقاييس اتغيرت. فالنهارده المقياس اللي كان زمان بيحبوه بيتفائلوا بيه، دلوقتي بقى ايه؟ بنتشائم. دي المشكله. فهي دي سبحان الله اللي احنا بنقوله. ايوه بالظبط. فشفتي العقيده اختلفت. فلما اختلفت العقيده، لما اختلفت العقيده يا جماعه، واختلف ايماننا بالله واختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفي لما دخل اول من وجد مين؟ الرميساء. اول ما وجد الرميساء. فطبعا دي يعني سبحان الله وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. وهقول لكم حاجه بقى كمان، ان هي كانت بتتزوج، يعني مثلا تزوجت عمر بن الخطاب وتزوجت علي بن ابي طالب، يعني اقارب. فسبحان الله ما كان يمكث معها فترة إلا يموت بعد ذلك شهيد في سبيل الله. فدي برضو من الحاجات اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو كان ممكن بعد وفاة النبي مثلا إن هي تتنصر أو إن هي تتغير أو إن يحصل أي حاجة. لا، ما كانوش بيتغيروا. ودي يا جماعة من دلائل النبوة الرائعة. دي من دلائل النبوة الرائعة، ان لحد تغير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من اهل النار او ان هو يموت على سوء خاتمة وبدل، او حد قال ان هو في الجنة وله مقام وبدل. برضو في البخاري حديث عثمان، يعني اسفة، حديث أبي عبد الرحمن عثمان رضي الله عنه لما حوصر، لما جم يقتلوه بقى الخوارج وحصروه، قال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ هقول لكم إيه هي روما دلوقتي. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال فصدقوه بما قال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه بئر روما، وبئر روما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنا أسفة بين عثمان بن عفان وبين يهودي. بئر روما ده يا جماعة، البئر ده بيكلف مبالغ كبيرة جدا. البئر ده عشان يتحفر، احنا دلوقتي اخر مرة دي السنة اللي فاتت في الصومال البئر كان بيتحفر ب25,000 جنيه. البئر كان بيتحفر ب25,000 جنيه بالمعدات الحديثة، فما بالك بقى بالحفر اليدوي والعمالة وما الى ذلك. فجه عثمان واليهود، كان اليهودي بيبيع المية من البئر بسعر غالي جدا، كان اليهودي بيبيع المية من البئر للمسلمين بسعر غالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان من يعطي الناس الماء وله الجنة؟ مين اللي حيدي من غير فلوس؟ خدي بالك البير متكلفة علينا 50,000، على بال ما نجيب ثمن الحفر بتاعها لازم ان احنا هندي للناس بفلوس. فعثمان اقتسم مع اليهودية قال له خلاص انا يوم الارباح بتاعتي وانت يوم الارباح بتاعتك. اقتسم مع اليهودي قال له انا يوم الارباح بتاعتي وانت يوم الارباح بتاعتك، واتفقوا على كده. فجه عثمان اليوم بتاعه بقى بيدي المية ببلاش، فطبعا كده خسر اليهودي. عثمان اليوم بتاعه بقى يدي المية ببلاش، طبعا ده حصل ايه لليهودي؟ خسارة لليهودي. فقال ابيعك النصف الثاني، خلاص خد النصف الثاني انا مش عايزه. كان الطبيعي طبعا ان عثمان يعمل ايه يا جماعة؟ ان عثمان يقول له طب خلاص خد النصف الثاني وحاخده بقى منك بالبخس. فاشترى منه النصف الثاني بثمن النصف الاول، يعني هو كان تكلف عليه ما يساوي، احنا حسبناها بالدنانير، لان خدوا بالك كان الدينار، والدينار 5.25 جرام ذهب، كان البير تكلف 1,000,000 جنيه، يعني 2,000,000 جنيه، كل واحد دفع 1,000,000، مش دفع له 1,000,000 التانية، اداله اللي الراجل دفعه. وخدوا بالكم ان الراجل كان بيكسب في الاول، فاعطاه ما تكلفه، ودي القوة. هو قهره وخسره، ولكن لم يأتي عليه القوة ان اللي قدامك يحس بقوة الدين وصلابة العقيدة، وانت مصرة على رأيك لكن مش هظلمك. انا مصرة على ما انا عليه لكن مش هظلمك. انا لا انا يعني لما نيجي يا جماعة في الاحداث اللي احنا هنمر بيها الايام اللي جاية ان شاء الله، النهاردة 29 اهو الكريسماس مثلا، مش هنقول الكريسماس، الاحتفالات اللي في المدارس، المظاهر اللي في الشوارع للأسف الشديد اللي في بلادنا، احنا لابد ان نقاطعها، والرب يولدنا على انهم يقطعوها، ومقاطعة شديدة جدا وعنيفة، ولكن لا نتعرض لهم بسوء. والله انتوا عايزين تحتفلوا احتفلوا، لكن استحالة ان احنا نقر ان نبي الله عيسى اللي في السماء وحينزل ان شاء الله مع المهدي المنتظر، لا نقر انه له قيامة ولا ملوش قيامة، ولا الكلام ده لا يلزمنا، ولا نقول انه ابن الله، ولا نقول ان ابوهم نويل يلزمنا، ده ابوهم وليس يمت للاسلام بشيء، هذا القسيس بتاعهم. فالانسان يكون في قوة، يعني انت قوية جدا وثابتة جدا على ما انت عليه، ولكن في نفس الوقت خلاص انتوا عايزين تعملوا اعملوه في كنائس كنتوا حرين، بس هذا الامر لا يلزمني كمسلم. فشوفي عثمان بن عفان اشترى البئر كله وتركه للمسلمين. لما جم بقى وهم بيحصروه هو بيكلم الصحابة ومش بيكلم الخوارج على فكرة، هو كان عارف ان هو حيموت في اليوم ده، كان عارف انهم حيقتلوه خلاص لانهم كانوا كثرة، ولكن يكلم الصحابة. بيقول ايه للصحابة؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال على بئر روما من يحفر بئر روما وله الجنة فحفرته؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلف جيش العسرة؟ وجيش العسرة ده كان جيش في وقت مجاعات، كان جيش في وقت المجاعات. فجيء الجيش ده ما كانلوش فلوس، مش لاقين حتى نوق يركبوه، مش لاقين اي حاجة يركبوه. فجاء عثمان ملك ام دنانير. تخيلوا يا جماعة الدينار 5 جرام وربع يا 24، فاضربي احنا عندنا عشان نوحد العملة، يعني احنا عندنا دلوقتي الجرام بما يوازي 60 دولار مثلا، ما يوازي 60 دولار، فاضربي 60 دولار ملا ايده دنانير، ها، وراح حطها كلها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا يا رسول الله اجهز جيش العسرة. فالانسان اللي بيبذل كل هذا البذل، انا النهارده ما تخيلش والله الذي لا اله غيره، في ناس تقول لك احنا علينا زكاه، طب احنا مش هنقدر نطلعها، يعني هو عنده مثلا 50 مليون فهيطلع على الزكاه دي 2.5% مش هيقدر يطلعها، فيعمل ايه؟ طيب مش ممكن نقسطها؟ ما انت كان مفروض تقسطها بحيث ان لما يحول عليها الحول تكون خلصت. انت لسه هتقسطها بعد ما حال عليها الحول؟ اصل مش معقول يعني هطلع 2-3 مليون من 50 مليون. طب خلاص خلاص انا هتصرف. هيتصرف دي والله يا جماعة يطلع مثلا 100 ألف 200 ألف وخلاص على كده، ولا يكمل هذا الامر. ويطلعهم ايه؟ يطلعهم بقى لقرايبه، يعني يقوم طلعهم لقرايبه. انتوا متخيلين؟ مش مثلا يطلع بقى هطلع بقى 100 ألف ولا 200 ألف، لا بيدي القرايب عشان يبقى سد باب تاني، يعني بدل ما يجامل فهو بيدي القرايب ويبقى منه هداهم ومنه جاملهم ومنه خلاص كده خلص اللي عليه. فتخيلي لما واحد يملك امه كله دنانير ذهب ويتصدق بيها لله ويطلع جيش كامل، جيش العسرة كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرك شيء بعدها، يعني خلاص ما فيش عليك حاجة. فهو يتذكر علشان يذكر نفسه بإيه؟ علشان يذكر نفسه بالثواب هذا الأمر، يعني هو في وقت الموت فبيفتكر. ومات إيه؟ ومات سبحان الله بإن الخوارج قتلوه، فمات شهيد، المقتول شهيد. وكان كمان ايه؟ رابع الخلفاء، ثالث الخلفاء الراشدين. فدي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما اخبر عن احد بانه من اهل الحق الا كان من اهل الحق ومات على ذلك. وما اخبر عن حد ان هو مات من اهل الباطل، إلا فضل على من أهل الباطل ومات وهو من أهل الفضل، لم يتغير، لم يتغير هذا الأمر. عارفين زي مين يا جماعة؟ زي عكاشة. فاكرين 70 ألف اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب، لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. فجي واحد تاني صحابي قال وانا يا رسول الله ادع الله ان يكون منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يقول له انت لست منه، لأن دي حاجة ممكن تحبط الإنسان. فقال سبقك بها عكاشة، يعني خلاص عكاشة خلاص سبقك، مش يعني خلاص هو سبق بقى بهذا المقام، فإيه فلا يكون منه، فلم يعني ما قالوش مش هتبقى منه. يسترقون، واحدة بتقول يعني إيه يسترقون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يسترقون يا حبيبي، لا مش يطلبون الرقي، طلب الرقية ليس فيه بأس، وكان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرقي ليس فيه بأس، وإنما الذين يسترقون هم الذين يسترقون برقية غير شرعية. لا، وإيه لما يرقوا نفسهم؟ لا لا لا لا، يعني يرقون أنفسهم أو يرقوا غيرهم برقية غير شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، وده باب من أبواب العقيدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ليهم رقى، ليهم رقى يعني بيرقوا نفسهم، دي حاجة معروفة من أيام اليهود، يعني اليهود عارفين الموضوع ده. فقال اعرضوا علي رقاكم، كل واحد بيقول حاجة، تمام؟ فكانوا يعرضوا عليه الرقى، فكان يجيزها إلا كلها، كان يقولهم طيب خلاص ماشي ماشي ماشي، فكان يجيزها إلا ما كان بغير العربية أو فيه شرك، الحاجات اللي فيها شرك أو الحاجات اللي بلغة مش مفهومة أو الحاجات اللي بغير اللغة العربية لم يجزها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اعرضوا علي رقاكم يا جماعة؟ القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء، تمام؟ ما احنا هنقول اهو، انا دلوقتي لما بقرأ مثلا يعني سورة مثلا يونس بحس ان انا خفيت، خلاص. واحدة تانية لما بتقرأ سورة مثلا آل عمران بتخف، خلاص. يبقى اذا الرقى دي متنوعة، متنوعة. طيب لو انا هقول ادعية، قولي اي دعاء، بس الدعاء ده ليه ثلاث شروط، يكون باللغة العربية، ما يكونش فيه كلام مبهم حتى لو حروف ايات، ها يعني مثلا ممكن لك الف لام ميم عين كافسة، لا، تمام. ثالث حاجة يكون كلام مفهوم، يكون كلام مفهوم، يبقى باللغة العربية ما فيهوش حروف، ما فيهوش طلاسم، ما فيهوش اي حاجة، يكون كلام مفهوم. ممكن واحدة مثلا تقول لك ايه، يعني واحدة كانت تركية فكانت تقول انا دايما اقول يا خفية الالطاف نجني مما اخاف فاجد ما في قلبي يخرج، مش قول يا خفية الالطاف. يعني ايه يا خفية الالطاف؟ يعني لطفك بلغ، يعني اللطيف، اسم الله عز وجل اللطيف، نجني مما اخاف، نجني مما اخاف، يا لطيف نجني مما اخاف، ماشي. يا كريم اكرمني بكرمك، ماشي. يا رحمن ارحمني برحمتك، ماشي. يا حي يا قيوم اشفيني وعافيني، ماشي. قولي اي حاجة، اي حاجة جابت معاك نتيجة انت حرة، بس ما تقوليش ان دي، يا بقى حاجتين، ما تقوليش ان دي السنة، لا، دي حاجة انت خدتيها ماشية بيها كرق، يعني ده دواء انت خدتيه وماشية بيه لنفسك، تمام؟ مش وارد، يعني مش مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتيجي واحدة مثلا تقوم منزلها على الفيس، انا لما جربت الكلام ده على اسناني مثلا خفت، لا، انت حرة تجربي انت لنفسك، انت حرة، لكن تقول يا جماعة اعملوا كذا لان دي السنة، لا. فاهمين الفرق؟ فعشان كده لما يجي الشيخ اللي بيرقي الناس بقى اللي هي بتعالج بالسحر او بكذا، يقول لك مثلا اقري السورة الفلانية دي ست مرات سبع مرات، خلاص زي ما تقرأ، انت حر، ست مرات سبع مرات، هو جربها ست مرات سبع مرات لقى ان هي بتأثر في السحر او في الشيطان او ما الى ذلك، هي رقي بأي عدد، أي عدد أنت عايزة، إن شاء الله يا رب 400 مرة، قراءة سورة البقرة مثلا 400 مرة، أنت حر، أي رقم. طالما ان انت بتقولي كلام شرعي ما فيهوش شرك، ما فيهوش كلام مش مفهوم، يبقى في الحالة دي يجوز لك ان تقرأي ما شئتي. فده باب مفتوح جدا من ابواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما فيش في السنة 7 مرة، لا لا لا ما فيش في السنة 7 مرة، ما فيش في السنة لا 7 ولا 5 ولا 6، اي رقم. مش الرجل رقى صاحب القبيلة يا جماعة بالفاتحة فقط؟ الصحابي ذهب لرجل صاحب القبيلة حتى لو تم تكرير بعض الآيات مش مشكلة، لأنها رقية، هي رقية. أنا جربت دلوقتي بالظبط كده. يبقى لا يسترقون، يعني بيستعملوا أشياء. هي إيه اللي بدها مستحدثة؟ لا يا حبيبي، ما فيش حد بيثبت، دي نوع من أنواع الرقى. يبقى لا يسترقون بمعنى إن هم لا يرقون برقية غير شرعية. لا يسترقون بمعنى لا يرقون برقية غير شرعية. فشوفوا، حتى صحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن عيني تطف. عيني، عارفين لما عيني ترف تلاقي عينيك بترف كده لوحدها؟ فقالت إن عيني تطرف، عيني بتطرف. فإن قلت ذلك الكلام اللي هو الشركي ده، إن قلت ذلك جاوب عني. يعني تقولي مثلا يا شحيبر يا شحيبر ابعد عني يا شحيبر كده، يعني كلام شركي. احنا كنا بنعمل في الحاجات دي، ومن عين فلان وعين فلان نجيب عروسة ونقعد نخرمها بعد الإبرة، ومن عين فلان وعين فلان ونجيب بقى الجيران والقرايب والصحاب والحبايب، ومن عين كل اللي شافك ولا صلاش على النبي نقوم حرقينها. تمام؟ فهي فعلا كل شيء ده رقة شركية، كل دي رقة فيها من البدع ومن الشرك ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقوم حرقينها بالعروسة والإبرة ونحرقها، وممكن كمان نعمل صلبان، يعني نقوم عاملين صلبان بقى على الإيدين والرجلين. طبعا ده شرك. وسبحان الله بقى الفتنة، كان يوم يوم سليم، يعني كان تاني يوم تقومي ايه؟ لا ما يجوز، ولا على سبيل المزاح، ولا على سبيل المزاح. فلا يسترقون، اي لا يطلبون الرقية الغير شرعية اللي فيها شرك، فيها نحط بتاع زرقاء ولا خمسة وخميسة ولا سمكة ولا كف ولا الكلام الفاضي ده اللي بيحطوه. فاهمة ازاي؟ بالظبط كده. فالكلام ده كله يا جماعة ما أنزل الله به من سلطان، الكلام ده كله ما أنزل الله به من سلطان. لو الإنسان بقى لا يسترقون، فأعطى أنا أسفة نكمل بس الحديث يا جماعة، خمسة وخمسة قال يعني بقى الخمسة دي هي الكف، يعني تخزقي بيها عين الحسود، عارفة عين الحسود فيها عود، وكنا نجيب بقى نروح لبتاع البخور ونجيب من عنده بقى عين العفريت، ونقعد بقى يوم الجمعة نطرق عين العفريت دي في البيت علشان يطلع عين الحسود، ونقعد نقول بقى عين الحسود فيها عود، عين الحسود فيها عود. طب كنا بقى كل ده نقعد بقى نعمله يوم الجمعة، كل دي طبعا كل دي داخلة في الرقية الغير شرعية، طبعا رقية غير شرعية وفيها من الشرك. فقالت يا رسول الله إن عيني تطرف، فإن قلت ذلك، مش تطرف بقى، إن عيني تكفل، فإن قلت ذلك فإيه؟ فإن هكذا لما بقول كده بيروح. فقال لها ذلك شيطان، ده شيطان بقى، ده شغل بقى شيطان. فإن قلت ما يعجبه ذهب عنك. تمام؟ لا يعرف، لا مفيش حاجة اسمها كده. إيه لما بتقولي اللي بيعجب الشيطان بيمشي ويسيبك. ذلك شيطان، فإن قلت ما يعجبه ذهب عنك. كفاية عليكم كده النهاردة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.